بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل درسنا في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء. الحديث الثاني أظنها، أقرأ الحديث الثاني في الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ففقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. نعم. قوله حدثنا إسحاق هو ابن منصور الكوسج، أحد تلاميذ الإمام أحمد وراوي المسائل المشهورة عن الإمام أحمد. قال حدثنا عفان هو ابن مسلم الباهلي، يكنى أبا عثمان ويلقب بالصفار. حدثنا وهيب هو ابن خالد بن عجلان أيضا الباهلي، أبو بكر البصري. حدثنا موسى بن عقبة هو الأموي صاحب المغازي. قال سمعت أبا النضر، اسمه سالم المدني أبو النضر، يحدث عن بسر ابن سعيد المدني أيضا مولى عبد الله بن الحضرمي كبار التابعين عن زيد بن ثابت. هذا الحديث سباعي السند كما تسمعون وتقرؤون، والأحاديث السباعية من الأسانيد النازلة في الصحيح، والقاعدة أن كل حديث قل رجال سنده يسمى حديثا عاليا، بين الراوي اللي هو البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما قل عدد رجال السند يسمى حديثا عاليا، وهو طبعا أرفع درجة وشد تثبتا وأعلى مكانة، وكلما كثر العدد بين صاحب الكتاب كالبخاري والنبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا نازلا. وذكرت في مرة سابقة أن أنزل ما في صحيح البخاري من أحاديث هي الثمانية، عندنا نحو 13 أو 14 حديثا في الصحيح أسانيد ثمانية، أي بين البخاري رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم 8 رجال، هذه أنزل ما في الصحيح، وقريب منها السباعية وهي نحو 30 حديث سباعية السند، وهذا منها مع صحة السند كما هو واضح ظاهر، لكن هذه مسألة اصطلاحية كونوا منها على بال. عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير. الحجرة كل مكان يعزل عن غيره بجدار أو بحصير أو بخيمة أو بشيء من ذلك يعزل، فإذا عزل يسمى حجرة أي حجرة وفصل عن غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا في رمضان كما هو معلوم اتخذ له مكانا خاصا داخل المسجد، حجره أي أحاطه بحصير ليفصله عن بقية المسجد ليتهجد في الليل عليه الصلاة والسلام. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي أي من رمضان حتى اجتمع إليه ناس، طبعا لما رآه الناس فعل ذلك، اجتمعوا وصلوا بصلاته، في الليلة الثانية كثروا، في الثالثة كثروا، في الليلة الرابعة تلا بهم المسجد فلم يخرج إليهم، فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم. وهذا يدخل في التكلف الذي يعني ما كان ينبغي أن يفعل، كونهم يعني يستدعون خروجه مع أنهم يعلمون أنه يعني حرصه على الصلاة وعلى الجماعة من المكان المعلوم، وفعلهم ذلك يدخل في الترجمة هنا معنى أنهم تكلفوا ما لا ينبغي أن يتكلفوه، ولذلك لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم سبب ذلك، فقال لهم: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، بمعنى أنه لم يخفى علي ما فعلتم واجتماعكم في المسجد، فدل على أن عدم خروجه إليهم كان عن قصد لغاية وحكمة بينها بقوله: حتى خشيت بالذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. الخلاف كبير وقائم عند العلماء، ما الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب؟ هل هو أصل قيام الليل بمعنى ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب كما هو في حقه على القول الصحيح، كان القيام الليل واجبا في أول الإسلام على الجميع ثم نسخ وجوبه بقوله تعالى في آخر سورة الزمر، شلاية آخر آية في الزمر المزمل، آسف آخر آية في المزمل، أنك تقوم أدنى من ثلث، إلى أن قال: فاقرأوا ما تيسر منه. وثبت الوجوب في حقه على الصحيح بدلالة قوله تعالى في الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال بعض العلماء: الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل الحكم مرة أخرى من الاستحباب إلى الوجوب فيلزم الأمة كلها أن تقوم الليل، وهذا فيه مشقة، لأن هناك مرضى وهناك مسافرون وهناك مجاهدون وهناك كسلانون مثلنا ونائمون وغيره، فرحمنا الله فلو انتقلت للوجوب مثل قضية الحج التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. والقول الثاني وهو الأصوب، وهو الأصوب. لماذا نقول الأصوب؟ لأن العلماء أو كثير منهم يرفضون أن يقع النسخ في الشريعة مرتين، كان قيام الليل واجبا فنسخ للاستحباب فينسخ إلى الوجوب، هذا لم يقع في الشريعة مطلقا مع أن الشافعي يقول به، ولم يستطع الشافعي أن يذكر مثلا على ذلك إلا قضية تحريم متعة النساء المشهورة، فإن الشافعي يقول أنها كانت مباحة فحرمت عام خيبر ثم حلت عام الفتح ثم حرمت بعد ذلك، لأن وقع النسخ مرتين من التحليل إلى التحريم ومن التحريم إلى التحليل ومن التحليل رجعت أخرى إلى التحريم، ونازعوا في ذلك العلماء منازعة كبيرة جدا، والصواب أنه لم يقع في الشريعة قط أن حكم النسخ مرتين. ولذلك هذا يضعف الجواب الأول أو القول الأول أن الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الوجوب في قيام الليل. فقال الفريق الآخر من العلماء أن الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم أصل يعني فرضية الجماعة في قيام الليل، بمعنى لو يعني استمروا على قيام هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما فرض عليهم، بمعنى لا يتحقق قيام الليل إلا بالجماعة، وهذا فيه تضييق شديد، قد يرغب إنسان يقوم في بيته، يقوم في سوقه، يقوم في مثلا في بره في بحره، يقومون الناس يصلون ما شاءوا حسب التياسير، منهم من يصلي أول الليل أليس كذلك، منهم من يصلي وسطه، منهم من يقوم آخره، وهناك نساء وهناك كذا، فلو تعينت الجماعة في النافلة قيام الليل بمعنى يتعذر على أحدنا أن يقوم الليل بغير جماعة، وهذا فيه تضييق شديد جدا لما وسع الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أن تكتب عليكم، أي تعيين الجماعة في نافلة قيام الليل بما يضيق واسعا كما هو واضح لكل متأمل. وهذا القول الثاني هو الأصوب إن شاء الله والأقرب لما ذكرناه من حكمة سابقة، أن ما نسخ في الشرع لا يعاد نقض ذلك النسخ إلى غيره، ولم يقع ذلك في الشريعة قط، والخلاف في مسألة متعة النساء على كلام الشافعي ولها جواب موضوع في محله: ولو كتبت عليكم ما قمتم به، هذا قطعا لا يمكن أن تقوم الأمة بقيام الليل جماعة في كل مكان وفي كل وقت، هذا فيه يعني عسر وشدة. ولذلك تنحنحهم كما قلنا واستدعاءهم خروج النساء مع ما في ذلك من الخير الذي يرونه كان تكلف ما لا ينبغي، إذ لو خرج عليهم واستمر ذلك ربما فرضت عليهم الجماعة في قيام الليل فضاق ما كان واسعا. فقال عليهم بعد ذلك: فقال لهم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، هذا يؤكد الجواب الثاني، صلوا في بيوتكم بحسب كل بحسبه، أنت تستطيع تقوم أول الليل الآخر يقوم آخره ذاك يقوم بأربع ركعات وذاك يقوم بعشر ركعات، يعني الناس تختلف ظروفهم وأحوالهم ونشاطهم وأعمالهم، فكل صلاة في الليل بعد العشاء من النوافل تحسب في قيام الليل. وكان بعض الصحابة يقوم قبل أن ينام، وبعضهم ينام ثم يقوم فيصلي، وذلك واسع ولله الحمد، سواء في رمضان أو في غيره. فإن أفضل صلاة المرء في بيته للصلاة المكتوبة، هذا حكم مستقر في الشريعة، تستحب نوافل الصلاة مطلقا في البيوت، سواء الرواتب أو قيام الليل أو الوتر أو غيرها من النوافل، تستحب في البيوت لأن لها أدلة كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا أيها الناس في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وفضل الصلاة في البيوت على الصلاة حتى في مسجده الشريف إلا المكتوبة، حتى قال في بعض الحديث عند مسلم وغيره: صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. مع أن الصلاة في المسجد النبوي كما تعلمون لها شرف عظيم، وتفضل على غيرها من المساجد بألف صلاة، والخلاف قائم في المسجد الحرام، يعني هل يدخله الحكم أو لا يدخله، والصواب لا يدخله، على اختيار الشافعي رحمه الله. اقرأ ما بعده. فموضع الشاهد كما هو ظاهر كونهم يعني تكلفوا الاجتماع لقيام الليل في رمضان ولم يطلب منهم ذلك، وتنحنحهم واستحثاثهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع لعلة، وأن هذا التكلف قد يسوق إلى أمر عسير لا يطيقه كل الناس. تفضل. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. هذا الحديث وسيأتي له ألفاظ بعد هذا مر معنا بألفاظه كلها في كتاب العلم، وهو درسنا في مرحلة سابقة وشرحناه بالتفصيل، فنذكر اليوم يعني ما يحتاج إليه لهذا الباب دون تفصيل، ونحيلكم إلى ما تقدم في شرحه في كتاب العلم. قوله: حدثنا يوسف ابن موسى، هو ابن أسد القطان، يكنى أبا يعقوب، صدوق مقل لم يخرج عنه البخاري إلا بضعة أحاديث في الصحيح. قال: حدثنا أبو أسامة الحافظ حماد بن أسامة البصري عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء لهم خصائص، من أعظمها أن الله يطلعهم على بعض الغيوب مغيبات. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. لا يعني هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على المغيبات أن يمتهن ذلك ويستهجن بحيث يسأل عن كل شاردة وواردة، فهمت يا لا؟ فما معنى أن يأتيه رجل يقول: أين ناقتي؟ ضيع ناقته في وادي، وجاء يسأل أين ناقتي، والثاني ضيع له خمسة ريال في الشارع يأتي النبي أين خمسة ريال؟ ما هو معقول هذا، فيه استهجان لمقام النبوة والخاصية العظيمة. ونعم يطلع على المغيبات، المغيبات التي تدخل في تأسيس النبوة وتأسيس الأمور الشرعية، كالخبر عن الله عز وجل. الله بالنسبة لنا غيب، ذاته وأسماؤه وصفاته جل وعلا غيب، لا سبيل للعقول ولا للأبصار عليه إلا إدراك كل جملي، أليس كذلك؟ لكن الله وأسماؤه وصفاته كيف تعرف هذا؟ غيب. الملائكة غيب، اليوم الآخر والبعث بعد الموت وأحوال النشور والجنة والغيب، هذا الذي يأتي الأنبياء يخبرون به، بمعنى أمور لا نعلمها ولا نستطيع أن نعلمها وهي متوقفة على الإيمان كله. لا يأتي يسأل عن ناقة ضاعت ولا عن من أبي، ولا يسأل عن أشياء تصبح يعني فيه نوع من الامتهان لمقام النبوة الذي هو قائم أصلا على الإخبار بالمغيبات التي تدخل في أس الاعتقاد وأصله. فأين يقع السؤال عن ناقة ضائعة من الخبر عن الله رب العالمين وأسمائه وصفاته وملائكته واليوم الآخر، أين يقع هذا من هذا؟ فلما توسعوا في السؤال عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ببعض الغيوب ويطلعه الله على بعض المغيبات، فامتهنوا ذلك وأكثروا من السؤال بما أخل الاحترام اللائق بهذه الخاصية أولا وبمقام النبوة ثانيا. فيأتي من يسأله عن الناقة ويأتي من يسأله عن، حتى أحدهم قال أين أنا، في الجنة ولا في النار؟ قال أنت في النار. أيش استفاد هذا؟ يعني لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. فلما امتهنوا ذلك وأكثروا غضب، لأن الموضوع تجاوز حدوده التي تتعلق بالأخبار الغيبية المتعلقة بأصول الاعتقاد والإيمان وأشراط الساعة وأمور عظيمة جليلة. هذه هي هي هي هي مقومات ودعائم النبوة، لا البحث عن ناقة ضائعة ولا عن رجل يعني إذا لاح نصب إلى غير أبي فيسأل من أبي، أو الآخر يسأل من أين أنا، ولا الثالث يسأل عن شيء خاص به. هذا لا يسأل عنه الأنبياء، وهذا الذي يدخل في كثرة السؤال والتجاوز والتكلف ما لا يعني، الذي يقلل من شأن النبوة. فغضب عليه الصلاة والسلام فقام على المنبر وقال سلوني، ما دام يعني سلوني لشدة غضبه، فلا تسمع شيء إلا أخبرتكم به، ما دام تريدون أسئلة من هذا النوع وقد يكون فيها أمر يكربكم ويعني يبين لكم أمور إذا عرفتوها ربما يقع عليكم من العنة والمشقة ما كنتم في غنى عنه، ولا يدخل في أس الإيمان والاعتقاد والدين في شيء يذكر أن تعرف أبو فلان شو اسمه ولا ناقة فلان أين ضاعت، ما قيمة هذه الأمور. أضف إلى ذلك غضبه عليه الصلاة والسلام، وغضبه محذور شرعي. وذا كبار الصحابة كعمر أشفقوا على أنفسهم وعلى الأمة من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ليغضب الله لغضبه بعد ذلك فيقع على الأمة من فيقع على الصحابة. فيقع عليهم من غضب الله ما لا قبالهم به. فلما رأى عمر ما في وجه الرسول من هذا الغضب هذا فقه كبار الصحابة رضي الله عنهم غير فقه ذلك الأعرابي الذي جاء يسأل عن الناقة، أو ذاك الذي يسأل عن أبيه، وعن أمور من هذه القبيلة التي أغضبتها أحفت النبي صلى الله عليه وسلم. فرأوا أن غضبه لو استمر ربما يقع عليهم كارثة عظيمة، فأحب أن يقطع عمر هذا المشهد الممتهن لمقام النبوة والإخبار الغيبية العظيمة هذه، وليسكن من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كلمته هذه: إن نتوب إلى الله عز وجل. في الرواية الأخرى أنه جثى على ركبتيه وقال آمنا بالله وبرسوله، أو كلمة نحوها، ليسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فسكن غضبه وانقطع ذلك المجلس بسلام والحمد لله رب العالمين. ويعني الحديث واضح يدخل في معنى الترجمة دخولا أوليا، كثرة السؤال التي تخرج إلى الامتهان للمسؤول وهو النبي صلى الله عليه وسلم مرذولة في الشر، خصوصا الأسئلة كما سمعتم لا تقيم ولا تقعد في أمر الدين وما يحتاج إليه الناس شيئا يذكر ما بعده. حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهاد. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل المنقري التبوذكي، قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري البكري، عن وراد هو الثقفي يكنى أبا سعيد، كان كاتبا للمغيرة بن شعبة، والثقفي نسبة إلى المغيرة ولاء وليس أصلا. قال: كتب معاوية إلى المغيرة. معاوية لما ولي الخلافة من عقله الراشد، الخلافة موضع فتنة كبيرة، الملك موضع فتنة عظيمة، لما يكون في موضع الأمر والنهي والسلطان والتصرف في الأموال ونحو ذلك، من لم يعني يوفقه الله ويعصمه ويثبته تزل قدمه فيظلم ويطغى ويبغى، لأن هذا موضع فتنة عظيمة وكبيرة كما هو معلوم معروف. فمعاوية رضي الله عنه لما ولي الخلافة استتب له الأمر أخذ يستنصح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو بعضهم ليخبروه وينصحوه بما علموا وسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام مما لا يعلمه هو مما يفيده. كما هنا كتب إلى المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة ثقفي أقدم إسلاما من معاوية، وبالتالي سيكون عنده من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله ما ليس عند معاوية. أيضا معاوية كاتب من هو أجل من المغيرة، كاتب عائشة رضي الله عنها، والحديث في مسلم، كتب إلى أم المؤمنين عائشة وهي يعني في معرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان العظيم يستنصحها. هذا يدل على عقل راشد ويعني رغبة في الخير من هذا الرجل المغيرة بن شعبة، لأنه في موضع فتنة وهو موضع الملك والخلافة. الذين كتبوا له كالمغيرة وعائشة أيضا اختاروا له وقالوا اكتب لي شيئا مما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار شيئا يليق بالمقام فيه موعظة له خاصة به لأنه في موضع الملك والولاية، لا يختار له شيء يعني لا يفيده أو يفيده على سبيل العموم كما يفيد غيره، أو ربما يعني يهون عليه يعني بعض ما هو فيه من المسؤولية الكبيرة، لا يكتب إليه بما فيه موعظة وتذكير له كما صنعت عائشة رضي الله عنها تماما لما كاتبها معاوية، قال اكتبي لي شيئا سمعتي من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت له الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس، أو قالت من طلب رضا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس، أنت الآن في موضع الحكم ما يجتمع رضا الله ورضا الناس معا، يعني هذه ترضيها من اعتبارك، إذا أرضيت الله سيسخط عليك فئام من الناس قطعا، أنك ستقف حاجزا دون أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم، ها ولا لا، خاصة صاحب الولاية له سلطة وله يعني حكم وله قد يمنع كثيرا من الفساد والشر وحكم الولاية وقوة السلطان، هذا سيغضب كثيرا من الفاسدين والفاسقين عليه. فتقول له عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فتقول لا يهمك ما يعني كلام الناس فيك أو ثناؤهم عليك، إن أثنوا عليك لا يغرك وإن ذموك أيضا لا يضرك، اجعل رضا الله هو هدفك وغايتك، والله بيده الأمور ويقلب القلوب سيرضى عنك ويرضي عنك الناس. والأخرى ومن التمس رضا الناس مسايرة لأهوائهم وشهواتهم ونحو ذلك لمصالح معينة، النتيجة ما بسخط الله لأنهم لا يجتمعان سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ففيه ذكاء من عائشة في اختيار هذا الحديث لهذا الرجل في هذا الموضع، فهمت ولا لا؟ فيه موعظة شديدة. أيضا المغيرة نفس الـ يعني المنهج، مع أن المغيرة محسوب على بني أمية كما هو معروف، وكان أحد يعني قادتهم وأيام الحروب مع علي وغيره ونحو ذلك، وولي العراق والله العراق فترة المغيرة بن شعبة، وكان رجلا حازما كما هو معروف يعني من دواهي الرجال ويعني خبرائهم في تدبير الأمور، لكن هنا طلب منه النصيحة بحكم كونه صحابي عالم بشيء من أحوال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، فلا مكان للمجاملة هنا، تبات. وهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم يعني مهما ظهر منهم في موقع العلم والبيان عن الله ورسوله لا يغدرون ولا يغشون ولا يكتمون ما حقه الإظهار ولا يظهرون ما حقه التأخير والكتمان عن بعض الناس مما ربما لا يستوعبه ولا يفهمه، فهذا مقام وذاك مقام آخر. فكتب إليه ما يلي: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة. من بداية الكلام قد يظن الظن أنه كتب له شيء من أذكار الصلاة التي يعلمها صغار الطلاب وعوام المسلمين، ولا لا؟ كل مسلم يصلي يعرف أنه بعد الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كيف يكتب المغيرة والي معاوية على العراق وأحد القدماء من الصحابة للخليفة معاوية بذكر من أذكار الصلاة؟ هذا من البداية قد يظهر أنه اختيار غير مناسب موافق، لا، سيأتي الآن وجه الاختيار. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة؟ ليس المقصود الذكر، لأن هذا معلوم، المقصود فحوى الذكر ومعناه ومؤداه. فقال كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الشراح هذا الجملة هذه هي إشارة ونصيحة المغيرة لمعاوية، لا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو الغنى، الغنى، وهو مناسب لموقع معاوية من الخلافة، وإلى لا صار غنيا يعني في ظاهر الرأي، عنده أموال، أموال الدولة كله تحت يديه، غني في القوة والسلطان، ويستطيع يحكم على هذا بما شاء ويمنع هذا ما شاء ويفعل ما يريد في ظاهر الأمر، فهو الآن في موضع غنى، والغنى يطغي، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فكيف إذا كان هذا الغنى منوطا بموضع الحكم والسلطان والولاية؟ يعمي ويصم إلا من رحم الله وقليل ما هم. فيذكره لا ينفع صاحب الغنى من ربه الغنى، أي لا ينفعك غناك ولا سلطانك ولا جدك ولا ملكك من الله شيئا، فيذكره بأن مصيرك إلى الزوال والمحال والموت والنقصان، ولا لا 5 سنين 10 سنين 15 سنة وينتهي كل شيء، وتصير الله فقيرا فردا عبدا كما خلقك أول مرة. فيذكره بالمصير والمآل ليعمل حسابه الآن حتى لا يطغيه هذا الغنى الذي هو فيه. لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع أحدنا غناه من الله شيئا إذا لم يتق الله عز وجل ويعمل ليوم معاده. فيه موعظة وتذكير عظيم، وهي الإشارة قصدها المغيرة رضي الله عنه مع إشارة أخرى ستأتي. وكتب إليه، كلمة وكتب إليه هذا حديث آخر حقيقة، لكنه مروي بنفس سند الباب عند البخاري، وذاك عطفه عليه، وهذا يدل على أن معاوية رضي الله عنه كتب مرة أخرى يستنطق ويستنصح المغيرة، اكتب لي أيضا أشياء أخرى مما سمع، فكتب له هذا الحديث الآخر بالمعنى الآخر، وكتب له أي مرة أخرى، لكن عطفه البخاري لأن السند واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال. هذه مناسبة جدا لموضع معاوية، ليه؟ لأن موضع الملك والخلافة سيأتي المداحون والشعراء وينظمون القصائد الطويلة العريضة، القيل والقال يكثر في مجالسهم أليس كذلك، وتكثر الوشاية بالأشخاص، كل من أراد يكيد لأحد وشابه عند ذي سلطان فضره، ولا لا؟ فالقيل والقال بالكذب وبالزور وبالبهتان على سبيل المدح والثناء والتعظيم والوشاية يكثر في مجالس أصحاب الولايات، ولذلك يحذره المغيرة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن في موضع يكثر في مجلسك القيل والقال فلا تسمح به ولا قيل وقال، ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أولا تغر، لو مدحك إنسان بما ليس فيك ما يغرك هذا؟ كيف لو مدحك خلق كثير أنت كذا وأنت كذا وليس فيك من ذلك شيء يغرك، فلا ترى عيوبك بعد ذلك ولا تصحح يعني أخطائك بعد ذلك، وربما تستسهل العظيم من الذنوب وتستصغر يعني العظيم من الأعمال فلا تعمل نحو ذلك، يغر ويضر ويعمي، وربما يدعو صاحب الولاية إلى ظلم خلق كثير بالوشاية والقيل والقال الذي لا معنى له، لأن صاحب الولاية يجب أن يكون حكمه على وفق حق وعدل ودليل، لا على وفق قيل وقال ووشايات يعني كاذبة يعني قصدها الإيذاء ولا غير. وكثرة السؤال، هذا موضع الشاهد للباب، بابنا هنا في كتاب الاعتصام، باب ما ينهى عن كثرة أو ما يكره من كثرة السؤال، على التفصيل ذكرناه في الدرس السابق، السؤال عن معاني الشريعة تفسير القرآن وأحكام الشريعة مطلوب ممدوح، وهو أحد رواه طلب العلم، لكن إذا كان سبيل التعنت والتكلف ويعني إرهاق الخصم ونحو ذلك مما لا يكون معرفة حق أو تأسيس عمل أو استجلاء حكم، يدخل في باب الذم، فينبغي أن ينهى عن ذلك كثرة السؤال. وإضاعة المال في الفساد أو في الشر أو في الإثم أو حتى في المباحات على سبيل التوسع والتبذير، حتى التوسع والتبذير في المباحات مرفوض، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فإضاعة المال في المباحات على سبيل التوسع في المباحات والترفه والتبذل والتبذر منذور في الشرع بنص القرآن ومستقرات الشريعة، فخذ ما تحتاج إليه ولا تبذر تبذيرا كما قال جل وعلا. أما إضاعتها في الإثم والعدوان والمعاصي والفجور فهذا عياذا بالله يعني شر من جميع الأطراف، فيه عدوان على حدود الله وعدوان على حدود الله بنعم الله، وكفران لهذه النعمة نعمة المال، ومبارز لله بنعمته. كم إثم يرتكب من يفعل ذلك، آثام متعددة متطابقة لا يسلم منها إلا من سلمه الله. وكان ينهى أيضا عن عقوق الأمهات، قال الشراح خص الأمهات بالذكر مع أن الآباء يدخلون في الحكم، لأن العقوق مردودة للوالدين معا ولا لا؟ قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا، لكن خصت الأمهات لسببين. السبب الأول أن حقهن أكبر أعظم وأجل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، فالرابع قال أباك، والجنة تحت أقدام. فلأن حقهن أعظم وأكبر وأجل فخصهن بالذكر في هذا الحديث. العلة الثانية أن العقوق في الأمهات أكثر منه في الآباء لما جرت به عادة الناس مع الأسف الشديد، لأن الأم بطبعها رقيقة ضعيفة يعني غاية ما تستطيع أن تصنعه، إذا ربما عقها ابنها أن تسكت يعني. أما الأب ربما يستطيع يأخذ يعني بعض حقه يعني بالعقوبة أو الضرب أو ربما يعني بنحو ذلك من الأمور، لكن الأم يعني تسكت وتكتم يعني تكتم يعني جرت العادة بذلك، فلأنهن أكثر الأمهات يعني لا تستطيع أن تستخرص حقها الواجب لها، وامتهن ذلك عند كثير من الأبناء بكثرة عقوق الأمهات أكثر من الآباء. خصهن النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر هنا في هذا الحديث، وكان ينهى عن عقوق الأمهات لما فيه من إثم عظيم لعظم حقهن ولكونهن رقيقات ضعيفات لا يستطيعن استخلاص حقهن ولا بعضه حتى ولا ربما شيء منه. ثم قال ووأد البنات، لا شك أن الوأد كان عادة جاهلية مرذولة في الشريعة في الجاهلية الأولى، كانوا يستعرون ويستعبون إذا رزق أحدهم بالبنت، هذا مشهور في الجاهلية وسجله القرآن عليهم في آيات كثيرة، قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. فجاء هذا الإسلام العظيم فحرم الله ورسوله وأد البنات أشد التحريم وأعظمه، اعتبره قتل. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قتل، ورفع الإسلام يعني شأن من عالى هؤلاء البنات وقام عليهن ورعاهن حتى يكبرن ويتزوجن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث بنات، من عال يعني قام برزق ببنات ثلاث فعالهن وأدبهن حتى زوجهن عليه الصلاة والسلام، كن له حجاب من النار. شوف الشرف العظيم، كن له حجاب من النار. قيل واثنتان، قال واثنتان. قال الراوي ولو قلنا له واحدة لقال أيضا واحدة. شوف فرفع القضية من أمر كان يستعيب به الجاهلي في جاهليته ويأيدها ويتشنها إلى أحد أرفع مصادر كسب الأجر والنجاة من عذاب الله في النار، القيام وإعالة البنات هؤلاء. وهنا يؤكد أن يسمى ذلك أنه ينهى عن وأد البنات يعني يشتث هذه العادة الجاهلية من جذورها تماما، وهكذا وقع والحمد لله رب العالمين. ومن عنوهات منع وهات وإن كان يدخل في إضاعة المال كما قال الشرح إلا أن له معنى خاصا هنا، وهو أن بعض الناس لشدة طمعهم وأنانيتهم وحبهم لأنفسهم دون النظر لحقوق الآخرين ومصالح الناس، حقه وماله يطالب به إلى آخر درجة ولا يترك منه شيء، وما يجب عليه تجاه الآخرين يمنعه، فهو ظالم من وجهين: أن يطالب بحقه وربما يجعل ما ليس له حقا حقا لشدة طمعه، وما عليه من حقوق للآخرين يمنعها. هذا معنى قوله منع وهات. كالمطففين ذكرهم الله في سورة المطففين المشهورة: ويل للمطففين، إلى أن قال ماذا قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ولا حبة شعير ما يتركها. مرة يعني مسوي نفسه يعني صاحب حق، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ما له أو يراه له يطلبه إلى آخر رمق، وهذا سيدعوه طبعا إلى أن يجعل ما ليس بحق حقا له في الغالب الأعم، وما هو عليه واجب في البيع والشراء والموازين وعامة الحقوق يمنعها. هذا ظالم من وجهين، وهذه صفة المنافقين أيضا من صفات المنافقين. وإذا قال الله عنهم في سورة النور أو غيرها لا أذكر الآن: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هذه في براءة في النور: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان له الحق في الصف الأول خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على طول، سمع أن مال البحرين جاء وفي توزيع فلوس بكرة قبل يفتح المسجد عند الباب واقف وتوضي ومغتسل حتى، في فلوس بعد الفجر في توزيع. لكن إذا في يا خيل الله اركبي ولا هذا يتسللون لواذا، وذل لي بيوتنا عورة، والثاني يقول لا تفتني بين هذا إلى آخرها. إذا كان عليه المال هرب، وإذا له الحق أو بعض حق أو ما يظنه حقا يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. فلا يجوز لمسلم مؤمن يخاف الله والدرء الآخر يكون هذا صفته، بل على العكس، كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام ومن هم على سليقته وطريقته من أصحابه وأمته حقوقهم يبذلونها. حتى الخمس الذي أعطاه الله لنبي عليه الصلاة والسلام، وخمس خاص به من غنائم الحروب، سألوه إياه بعض الفقراء فكان يعطيهم من خمسه الخاص حتى ربما يفنى في بعض الأمور، وقال لهم كلمة المشهورة: ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. عكس الصفة هذه تماما، عكسها تماما، لا يرد سائلا فضلا عن حق مستوجب، فما بالك بهذه الصفة؟ فهذه صفة نفاق مرذولة يجب تركها، يجب تركها. ما كان لك لا يعني لك تطلب حقك بعدل وحكمة، لكن أدي ما عليك أيضا من حقوق، لا تنظر إلى العدل والحق إذا كان لك وتغفل عنه وتغمض عينك عنه إذا كان عليك، فهذا صفة نفاق يجب اجتنابها. طيب ما بعده؟ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت هو البناني ثابت بن أسلم عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. هذا الحديث له قصة، حذف البخاري القصة واقتصر على موضع كلام عمر بقول: نهينا عن التكلف. وسبب حذف البخاري للقصة ذكروا ثلاثة أسباب. السبب الأول أن كل طرق الحديث التي فيها ذكر القصة لا تتسق مع شروط البخاري في الصحيح، وهذه ناحية اصطلاحية خاصة به في صحيحه. السبب الثاني أن القصة لا حاجة إليها عند البخاري، وإنما الحاجة هنا إلى ما يدخل في الباب وهو قضية التكلف المذموم المرذولة التي سنتحدث عنها. السبب الثالث أن اقتصار البخاري على قول عمر نهينا عن التكلف يؤسس مصلحة مسألة اصطلاحية معروفة في قواعد مصطلح الحديث وهي أن الصحابية إذا قال أمرنا بكذا ولم يسمي الآمر، أو الصحابي إذا قال نهينا عن كذا ولم يسمي الناهي، فهذا يعطى حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لا يستقبلون أمرا ولا نهيا إلا من جهته عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة، هذا مقاصد البخاري في الاقتصار. ما هي القصة؟ يقول ألس كنا عند عمر فتلا قوله تعالى في سورة النبأ حدائق غلبا وفاكهة إن صببنا الماء صبا ثم شققنا في عبس، هذه في عبس، إلى أن قال وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا. فقال عمر قد علمنا كل ذلك الحدائق والفاكهة، فما الأب؟ يريد يسأل ما الأب، يريد يعرفه. فأجاب نفسه بنفسه، قال مه، ينهى نفسه، نهينا عن التكلف. عرفت الآن؟ يعني استغلق على عمر معنى قوله أبا في الآية، ما هو الأب، فيسأل ما هو الأب، فلم يجد عنده معرفة وعلم صاحب الشريعة بمعنى هذه المفردة في القرآن، فرأى أن بحثه فيها من قبل نفسه بغير توقيف من صاحب الشريعة نوع من التكلف. وهذا يفتح باب سؤال كبير، مسألة كبيرة جدا، وهي نحن نعلم أن القرآن العظيم نزل بلغة العرب ولسانهم، ونعلم أيضا أن القرآن العظيم وصفه الله بأنه كتاب مبين ومحكم، وأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكيف يكون في القرآن ما لا يعرف له معنى ولا يعرف له يعني حكم؟ كيف بمعنى، هل في القرآن، هكذا سؤال مباشر، كلمات أو مفردات لا معنى لها نعلمه، أو لها معنى لكن لا يعلم ولا يمكن أن يعلم، كما ربما يفهم من ظاهر سياق قصة عمر؟ إذا كان مثل عمر في جلالته وقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولسانه العربي، صاحب لسان هو من صليبة العرب من قريش، فهمت ولا لا؟ وهذا أحد المشكلات هنا، بلسان عربي مبين، هكذا وصف القرآن، وهذا رجل عربي مبين لا يعرف معنى هذه المفردة، فما هو الجواب هنا؟ وكيف الخروج من هذه المشكلة؟ وهل يدل ذلك على عدم السؤال عن معاني القرآن والبحث فيها؟ هذه هي المسألة. نقول أولا، طبعا بعض العلماء أجاب بأجوبة كثيرة، منها أجوبة حقيقة ضعيفة بل يجب أن تترك، ولا منهم من قال أن هذه الكلمة ليست عربية، كلمة الأب ليست عربية، وأن في القرآن ما ليس بعربي، وإذاك ما فهم معنى عمر، هذه لا يجوز أن يجاب بهذا الجواب، وإن ذكره ابن جماعة والسبكي وغيرهما، لأن الشافعي يرفض ذلك رفضا شديدا، والشافعي ممن اهتم بهذه المسألة وألف كتاب كامل اسمه كتاب أحكام القرآن مدرج ضمن كتاب الأم، واستخرجه الحافظ البيهقي استقلالا وجعله رتبه ترتيبا على ترتيب السور، كتاب جد مهم للشافعي رحمه، صدره بهذه المسألة، تأسيس لهذه المسألة، هل في القرآن مفردات ليست بلسان العرب؟ الجواب لا، وبالتأكيد أيضا، إلا ما كان على سبيل الأسماء الأعلام الدالة على المسميات، أنت تسمي شيء باسمه الذي عرف به ولو كان ذلك الاسم ليس عربيا، كأسماء الأعلام من أسماء الأنبياء السابقين، إبراهيم، إسماعيل، إسرائيل، هذه ليست كلمات عربية، لكن المراد منها هنا ما هو؟ الدلالة على مسمى. إذا قرأت فوق إبراهيم تعلم أن المقصود به ذاك النبي الكريم إبراهيم الذي حصل له كذا، وإسماعيل دلالة على اسم، ما لك في المفردة ما معناها، استخدمت هنا كاسم يدل على مسمى، قد يكون هذا مسمى شخص كما سمعتم فرعون، موسى، عيسى، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، إسرائيل وأمثالها، أو على أماكن وبقاع، بابل ومصر وأمثالها، أو على أمتعة كالاستبرق والسندس وأسماء لأنواع من الملبوسات وأنواع من الأقمشة ونحوها، هذه تسمى أسماء أعلام، نعم في القرآن من هذا شيء كثير، لكن هنا ليست مفردة لتدل على معنى وحكم، وإنما هي أعلام للدالة على مسميات، هذا غرضها فقط، والأشياء تسمى بأسماء، وكثير من هذه الأسماء كان سابقة للنزول القرآن، بل ربما سابقة للوضع العربي كله. أما ما سوى ذلك ليس في القرآن إلا لسانا عربيا، خاصة المفردات جاءت لتؤسس حكم أو تدل على معنى لا بد تفهم. فبالتالي إذا أسسنا هذا فما الجواب عن استغلاق مثل هذا على مثل عمر وهو العربي الفصيح اللسن الذي لم يخالط لسانه عجمة؟ الجواب من وجهين، وهما اعتمدها الشافعي ودرج على اعتمادها كبار الأئمة بعده. نقسم هذه إلى نوعين. النوع الأول، هناك ألفاظ لها معنى في الوضع العربي وهو ما يصطلح على تسميته بالحقيقة اللغوية، لكن الشارع استخدمها استخداما خاصا به، نقلها من الحقيقة اللغوية إلى ما اصطلح على تسميته بالحقيقة الشرعية. وهذا له نماذج كثيرة. الصلاة، العربي في الجاهلية لا يفهم من معنى الصلاة إلا الدعاء، لا يفهم هذه الركعات والسجدات والحركات والتوقيتات والشروط والضوء، لا يفهمها مطلقا. كيف يفهمها؟ ومن أين سيفهمها؟ فهذه العمل هذا نقل الشارع مسمى الصلاة لأن الدعاء أحد أهم روافده وسماه به الصلاة. الصيام كذلك، لا يفهم العربي من الصيام الإمساك على الطعام والشراب في نهار رمضان بالشروط المعلومة، ولا يفهم من الزكاة إخراج الفائض من المال بشروطه، ولا يفهم من النفاق كلمة النفاق إلا كما قالوا في اللغة النفاق من النافقة، وهي بيت الجربوع، الدابة التي في الأرض، هذه الجربوع تحفر لها بيتا نفقا طويلا في الأرض هكذا، تجعل له بابا خارجا وبابا خفيا لتهرب عند شعورها بالخطر، فيه معنى الظاهر والباطن. نقل الشارع هذا إلى ذلك الاسم لذلك المعنى الذي هو أحد مضادات الإيمان، النفاق. فكان مثل عمر وغيره الصحابة عندما يسمعون مفردة في القرآن ربما ولم يكن عندهم توقيف من صاحب الشريعة على معنى يخصه في الشريعة، ربما يعني فيتوقفون فيها. هو يعرف ما معنى الأب ربما من جهة اللغة كلغة، لكن ربما الشارع نقلها لمعنى عندهم. الكلالة مثلا، عمر ثبت عنه قال ثلاث وددت أني سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر منها الكلالة التي جاءت في سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة. ما معنى الكلالة؟ كلغة ما تستغلق على مثل عمر كلغة، ربما يبعد أن الكلالة لها معنى، لكن المعنى اللغوي قد يكون الشارع نقله إلى معنى اصطلاحي، وهذا يحتاج إلى أن يكون عندي توقيف من الشارع ما هو المعنى الاصطلاحي أو الحقيقة الشارع نقل الشارع إليها معنى كلمة الكلالة، هل هي باقية على معناها اللغوي أم استخدمها الشارع والشارع صاحب الشريعة على معنى خاص به؟ فلما لم يكن له عنده توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم توقف في معناها. فهمت هذا ولا لا؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني، القرآن العظيم نزل مستوعبا على الصحيح لسان العربي كله، وأنت تعرف العرب باختلاف قبائلهم يستخدمون اللغة، كل قبيلة ربما تستخدم استخدام اصطلاح خاص بها، فيكون للكلمة هذه معنى عند تلك القبيلة لما ليس عند تلك القبيلة، وتعمل بعض العوامل المؤثرة في الجملة في هذا القبيل ما لا تعمله قبيلة أخرى، كحروف الجر مثلا ولزوم المثنى لحات واحدة ونحوها. لسان العرب، القرآن نزل بأحرف متعددة، وليس في الأمة لا من العربي قبل الإسلام ولا من بعده من استجمع كل لهجات العربي وعرفها. وذلك الشافعي في كتابه السابق أصل هذا الحكم، قال لا يعلم أو قال لم يستوعب لسان العربي كله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى هو الوحيد الذي يعرف كل مفردات الكلمات ولهجات العربي كلها، وليس عربي يستطيع ذلك. عمر قرشي يعرف لسان قريش، لكن ليس بالضرورة يعرف كل لسان هذيل ولسان تميم ولسان حمير ولسان كذا ولسان، فهمت ولا لا؟ والهذلي كذلك ربما لا يعرف معنى لسان قريش كله، قد يعرف بعضه وهكذا. فالذي يعرف كل ألسنة العربي باختلاف لهجاتها واستخدامها للمفردات والعوامل المؤثرة في الجملة النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن نزل بذلك. فعند ذلك يتوقف الصحابي بعض الكلمات كمفردة حتى كالأب هنا، فهمت ولا لا؟ وهذا له نظائر كثيرة. الأب توقف فيها أبو بكر أيضا، حتى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم ربما هذه المسألة، ربما يتحدث النبي بكلام لا يفهمه الصحابة، ما يحصل هذا كثير في الأحاديث، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون، الحديث المشهور. لما ذكر أن الله يبغض الثرثارين والمتفيهقين. عرفنا الثرثارين فما المتفيهقون؟ ما سألوا هذا والسائل من هو؟ عمر وأبو بكر وعمر بن العاص وعرب أقحاح. ما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. تبحث تجد المتفيهقون لهجة من لهجات قبيلة من القبائل يستخدمون هذه الكلمة في معنى الاستكبار، لم تكن معلومة لدى القرشيين من أصحابه. فهذا من هذا الباب، فهمت ولا لا؟ فهذا من هذا الباب، ولذلك هذا يحتاج إلى طلب ودرس وسؤال عن معاني الكلمات ومعرفة لهجات العرب. وهذا ما صنعه ربما غير عمر كابن عباس وغيره. ابن عباس في سبيل طلبه لمعاني القرآن كان يلقى وجوه العرب في المواسم ويسألهم، لأن بعض الكلمات قد تحتاج إلى معنى لغوي محض لينكشف سرها. فطلب ذلك من بعض الأعراب، سألهم ما الأب؟ قالوا ما لا يعلفه الإنسان، يعني ما لا يأكله الإنسان مما تنبت الأرض يسمى عندهم الأب عند بعض العرب. وهذا مناسب للسياق، ذكر ما يأكله بنو آدم من الفاكهة وذكر ما يحتاج إليه غير بني آدم من الدواب، فذكر الأب كاسم جامع لكل ما لا يعلفه بنو آدم من الدواب. هذا ما عرفها ابن عباس من عنده هكذا، إذا كان من عنده بحيث من عرفها قبله عمر وأبو بكر، فاحتاج أن يسأل ويطلب ويبحث هنا وهناك. ابن عباس مع أنه طلاب لذلك هو القائل ما كنت أعلم قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات. كلمة فاطر هذه بالنسبة له كلسان قرشي جديدة، ما معنى فاطر؟ حتى سمعت أعرابيين قيل من جهينة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا حفرتها قبله، أنا فطرتها قبله، أي أنا الذي حفرتها وأوجدتها قبله، كانت غير موجودة فأوجدتها، ففاطر السماوات أي موجدهما ولم تكن موجودة، فهمت ولا لا؟ وما كان يعرفه ابن عباس لا بحكم سليقته ولسانه ولا بحكم طلبه لأنه لم يسأل بعد عنها، ولولا هذه الحادثة لما عرف معنى فاطر، فهمت الكلام هذا ولا؟ فقد يرد في القرآن كلمات لها معنى في اللغة يعرفها الصحابة لكن الشارع نقلها إلى معنى الصلاح فيحتاج معناها إلى توقيف من الشارع، كالكلالة الذي قال عمر وددنا أن سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهناك في القرآن كلمات تستغلق على بعض الصحابة من قريش ويكون لها معنى في بعض لهجات العرب فيحتاج معناها إلى طلب، وبالتالي بعد ذلك كله لا يبقى في القرآن إلا ما هو معلوم مفهوم إلا ما كان على سبيل الأسماء والأعلام الدل على المسميات، قد يدخلها الكلمات العجمية ولا إشكال في ذلك. هذا ملخص هذا البحث. فبالتالي نبني عليه أنه لا يمنع ذلك أن تبحث عن التفسير وتقرأ وتدرس، لا تفهم من كلام عمر ولا من كلام أبي بكر لما قال أي أرض تقلني وأيها إن قلت في القرآن، لا تقل برأيك نعم، لكن أطلب، افتح كتب التفسير، اسأل، ابحث حتى تفهم معاني كلام الله جل وعلا، فهذا من طلب العلم الذي تؤجر عليه وتزداد به نورا وعلما، فإن فهم المعنى مما يزيد جلالة القرآن عندك وتلذذك به وإيمانك به، وكل الأحكام في حياتنا تبنى على كتاب الله كما هو معلوم ومعروف. إذن هذا نهينا عن التكلف، فما لا سبيل لك إلى معرفته لا تتبرع من قبلك بتأسيس معنى فيه، فلست يعني في موضع التأسيس للحكم الشرعي في ذلك، فهذا هو التكلف بعينه، واطلب العلم لتزيل عن نفسك الجهل. هذا ما يمكن أن يقال في تعليق كلام عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف. ما بعده؟ قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثني محمود حدثني عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الأنصار البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. هذا الحديث مكرر الحديث السابق في قضية السؤال وغضب النبي عليه الصلاة والسلام وإشفاق عمر، كرره لكن بلفظ يعني أوسع وأطول من اللفظ السابق، والمعاني اللي ذكرناها متحققة فيه، لكن في السند هنا تحول لما قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب الحمصي عن زوري، حاء تحول من السند إلى سند آخر، قال أي البخاري: وحدثني محمود هو ابن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر الحديث بطوله، وقد تقدم في كتاب العلم وذكرنا تعليقا عليه قبل قليل، فقرأ ما بعده. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، أخبرني موسى بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، الآية. ونفس الحديث السابق، لكن فيه زيادة هنا، وهي أن هذه القصة هي سبب نزول تلك الآية التي في المائدة. هذه زيادة الآن، أن تلك القصة التي فيها من أبي قال أبوك حذافة، وبعدها نزلت هذه الآية التي تؤسس هذا الحكم في النهي عن يعني السؤال عن هذه الأشياء. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم كما سمعنا. قال: أين أنا؟ قال: أنت في النار. سوء عظيم، فتح على نفسه هذا الباب. وإن تبدى لكم حين تنزل القرآن، وإن تسروا عن حين تبدى لكم عفى الله عنها. ما بعده. حدثنا الحسن بن صباح، حدثنا شبابا، حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن، سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ هذا حديث عظيم ومهم. قال البخاري: حدثنا الحسن ابن صباح هو ابن محمد البزار، قال: حدثنا شبابة، بالتسهيل ليس فيها تضعيف، ابن سوار، أبوه ضعف الواو، شبابة ابن سوار هو المدائني، قال: حدثنا ورقاء هو ابن عمر أيضا يشكري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري يكنى أبا طوالة بضم الطاء، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله. هذا الحديث هذا أذان ولا إيش؟ طيب، إيش إحنا ناقصين؟ باب الوسوسة باب خطير وعظيم، وهو أحد مداخل الشيطان على الإنسان، وأعظم ما يوسوس به تشكيكه في أمور دينه، خاصة الأمور الغيبية الاعتقادية. وهناك بحث أو مبحث يطرق بال الإنسان دائما، ويعمل الشيطان دائما على إذكائه إذا لم يضع له المسلم حدا، وهو البحث في التسلسل، كما: هذا الله خلق الخلق، الله خلقنا، خلق السماء، خلق الأرض، خلق خلق خلق. إذا استمرت في هذا التسلسل تصل إلى متاهة عظيمة. يقول العلماء: من المعلوم أن الله جل وعلا ابتدأ خلق الخلق من عدم محض، هذا اعتقاده، كان الله ولم يكن شيء قبله ولا شيء غيره ولا شيء معه، ثم بدأ الخلق. كيف خلق الله الخلق؟ خلق الله الخلق بخلق ما يسمى عند العلماء بالمخلوقات الأولية، العناصر الأولية التي تكونت منها بقية المخلوقات: الماء، التراب، الهواء، النار، هذه مكونات أولية يسمونها العناصر الأولية، خلقها الله من عدم محض، وركب من هذه العناصر بقية المخلوقات على ما يشاء. فنحن البشر في التسلسل أنت ترجع إلى أبيك وأمك وإلى جدك وجدتك وإلى وإلى إلى أن تنتهي إلى البشر الأول وهو آدم، تريد تقفز بالتسلسل آدم إلى الطين، وإلى لا الطين إلى أحد العنصرين من العناصر الأولية الماء والتراب. إذا أردت أن تقفز خلف تواصل التسلسل هذا خلف المكونات الأولية أمامك العدم المحض، والعدم المحض ما في شيء يخرج لوحده هكذا، لابد من موجد أوجد هذه العناصر الأولية منها ركب الخلق، فأنت تتسلسل مع كل مخلوق إلى عناصر الأولية لا بأس بذلك، وفيه مجال للبحث والنظر، لكن يجب أن تقطع التسلسل بعد ما يسمى بالمخلوقات الأولية إلى أن هناك خالق خلق هذه الأشياء من العدم المحض ومنها ركب المخلوقات. فإذا وصلت إلى هذا الخالق الأول وطردت التسلسل كما يقال في القياس الطردي، فمن خلق هذا الخالق، دخلت في المتاهة التي لا جواب لها. لابد تنتهي الأمور إلى خالق الأول، إلى أول ليس قبله شيء. وذلك الآية في سورة النجم هي التي تحل هذا الإشكال، وهي قولت وأن إلى ربك المنتهى. قال العلماء الزمان الذي نحن نعيش فيه له طرفان، طرف ابتداء وطرف الزمان، هذا الليل والنهار والوقت. ابتدأه الله، لم يكن، كان الله ولا زمان، ابتدأ. فالزمان هذا على طوله الذي ربما لا تستطيع أن تستوعبه بعقلك البشري له بداية قطعا وله نهاية، فلا بد من ترجع إلى خالق ابتدأ الزمان وانتهاه. فإذا طردت التسلسل في الزمان الأول ستنتهي إلى الله الذي بدأ الأشياء من لا شيء، وإذا طردته في الزمن القادم وأن إلى ربك المنتهى أيضا سترجع إلى الله. انتبهت والله، فالله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر بمعنى أنه استوعب أطراف الزمان في حقنا وليس هناك أطراف زمان في حقه سبحانه وتعالى، لأنه الأول ليس قبله والآخر. فالزمان الذي فيه عمر الدنيا والأفلاك هذه والذي بتوقيت الله عز وجل له بداية، كما أن المخلوقات كلها لها بداية، فبدايته هي بداية زمانها ووجودها ولها أيضا نهاية. فالله الأول، تطرد القياس إلى الزمان الأول ستنتهي إلى الموجد الأول الخالق الله جل وعلا، وإذا في القادم كل الأشياء ستنتهي إلى ويبقى وجه ربك إلى الله سبحانه وتعالى. فإلى الله المنتهى في طرف الزمن الماضي وطرف الزمن القادم. فكما أنه استوعب أطراف الزمان باسمه الأولي والآخر، استوعب أطراف المكان بالنسبة لنا باسمه الظاهر، والله هو الأول الظاهر ليس فوقه شيء، لا مكان يتصور بعد الله جل وعلا الذي هو فوق العرش جل وعلا. والباطن أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك، فما في مسافات بالنسبة له في علمه بنا، فهمت؟ هنا فالمسافات في أطراف الزمانية والمكانية في حقه جل وعلا ملغية، وأسمائه الأربعة هذه العظيمة تحل الإشكال عند المؤمن. أما إذا تجاوزت ذلك وطردت القياس تبحث عن من هو خالق الله، طيب هذا القياس ما سينقطع؟ لو فرضنا سلمنا جدلا من خلق الله ما يحتاج خالق قبله وخالق قبله، إلى أين ستصير؟ إلى محارة عقلية ومتاهة ستخرجك شيوعيا ملحدا ولا مجنونا، تتجنن يحطونك في المستشفى مجنون، تريد تحل أمور ما لا تحل، ولا تبقى تائها ضائعا حائرا لا تدري عن شيء. فيجب على هذا التسلسل أن يقطع. وهذه الأسماء العظيمة هي، ولذلك من حكمة التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء النوم قبل النوم يذكر هذه الأسماء الأربعة في الدعاء المشهور، رب السماوات منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أنت الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء في أطراف الزمان. قال العلماء حكمة جدا عظيمة في ذكر النبي لهذه الأسماء في هذا الدعاء عند النوم، لأن وقت النوم هو أحسن وقت الوسوسة عند الشيطان، طالما أنك تشتغل في الحياة ماشي في المدرسة، دوبك في المدرسة تدرس وما المدير هذا وهذا وهذا والسيارة والأولاد، مشغول شوية كل ما جاب لك شغلة ما أنت فاضي، لكن إذا جيت تنام حاطن هذا جاب لك القضايا وجاب لك المتاهات هذه، إذا ما فادت في باب الشهوات جاب لك باب الشبهات. فحكمة عظيمة لما تذكر هذا الدعاء في موضع النوم لتيأس هذا العدو منك وتقنطه منك، فهمت ولا لا؟ وسنضيف معاني جميلة أخرى في هذا الحديث لأنه جد مهم في هذا الباب الخطير العظيم، وما يتعلق به من علاجات. أسأل الله أن يلهمنا الصواب والرشد والسداد، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.